دينه واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، مر بنا في بداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه جهز الجيوش لقتال المرتدين، وأن هؤلاء على فريقين: فريق نكص عن الإسلام بالكلية ورجع عن الدين بكامله، وفريق جحد الزكاة ومنع الوجوب ومنع الأداء. إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتساهل في التعامل معهم، فجهز الجيوش لقتال المرتدين. ويروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاما ابناء نهله. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: بعد رسول الله ابناء نهله، لولا ان من الله علينا بأبي بكر رضي الله عنه. فولايته كانت فتحا للإسلام، وكانت عزا للمسلمين، وكانت سحرا للشرك ولأهل الطغيان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمنا بعد رسول الله مقام جدنا أن نهلك، لولا أن من الله علينا بأبي بكر رضي الله عنه. وقلنا بأن أبا بكر جهز 11 لواء وذلك لقتال المرتدين أيا كان هذا الارتداد، سواء كانوا ارتدوا عن الإسلام بالكلية كمسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه ينزل عليه الوحي، وكالأسود العنسي في اليمن وغيره وغيره، أو من منع الزكاة فقط وبقي على إسلامه، يعني بقي على السعادتين وعلى أداء الصلاة والصيام، لكن قال الزكاة لن أدفعها. وأبو بكر رضي الله عنه لم يفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء، وجهز 11 لواء. اللواء الأول قلنا بقيادة من؟ بقيادة خالد رضي الله عنه إلى أليحة ابن خويلد الأسدي، وإذا وقال: إذا انتهيت منه فاتجه إلى مالك بن نويرة. مالك بن نويرة في البقاع، وأليحة ابن خالد وأليحة ابن خويلد الأسدي في منازل بني أسد. جيش بقيادة خالد رضي الله عنه، وقال: اذهب الى أليحة ابن خويلد الاسدي، واذا انتهيت من أليحة فاذهب الى مالك ابن نويرة. وكان مالك ابن نويرة ممن ارتد عن الاسلام. جيش اخر وهو الثاني بقيادة عكرمة ابن ابي جهل، وامره ان يذهب الى مسيلمة في اليمامة، الى بلاد اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وادعى انه ينزل عليه قرآن وان جبريل يأتيه كما كان يأتي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اني اقر برسالتك، وأقر بما أتيت من الوحي، وأقر بما أتيت من الرسالة، لكن أريد أن أكون بعد وفاتك أنا الذي أتولى الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: وهو كذاب وادعى انه ينزل عليه الوحي. فلما اخبر بان النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه سوره من القران، قال ما هي هذه السوره؟ قالوا سوره انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الاكبر. الرجل قال وانا نزل علي مثلها، يعني اختلف الصف نزلت عليه. وماذا نزل عليه؟ قد نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك الا اذنان وصدر والباقي حقير النقد، يا ضجع نقي ما تنقيه من ما تشربيه ولك. هذا كلام هرى لا يقوله انسان عاقل، هذا كلام لا يتلفظ به الا من فقد العقل وقلم المعرفة والدراية. هل إن أعطيناك الكوثر تساوي يا وبر يا وبر؟ هذا هو مسيلمة، وقد بعث إليه أبو بكر رضي الله عنه جيشا فيه عدد من الصحابة ومن القراء، أي الذين يحفظون كتاب الله عز وجل، وقد استشهد منهم عدد كبير، واستشهادهم كان سببا في تسجيل القرآن، في كتابة كتاب الله، في كتابة القرآن. الجيش الثالث أيها الأحباب بقيادة شرحبيل بن حسن، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب مساعدا ومعاونا ومعاضدا ومعاونا لعكرمة ابن أبي جهل. الجيش الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية، وقد أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى الأسود العنسي، وقد ادعى النبوة في اليمن. جيش بقيادة المهاجر ابن أبي أمية، وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي. الجيش الخامس بقيادة حذيفة بن مخصد، وأمره أن يذهب إلى دبا من أراضي عمان، وهي الآن دبا قريبة من الفجيرة ومن خورفكان ومن كلبة، مدن تبع دولة الإمارات. وهذه دبا نكف أهلها عن الجادة، فأرسل لهم أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة حذيفة بن مخصد. الجيش السادس بقيادة عرفجة بن عرثمة، وأمره أن يذهب إلى عمان أيضا لكن جهة أخرى، إلى جهة صلالة قريبا من صلالة، وهم المغرة، أهلها يقال لهم المغرة، وهي قريبة من صلالة. الجيش السابع أو السابع بقيادة سويد ابن مقرن المزني، وهذا رجل مبارك من بيت مبارك، فهو شقيق للنعمان بن مقرن المزني. والنعمان بن مقرن نزل فيه قرآن حينما جمع مالا من قومه وأتى به إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وولاه سعد رضي الله عنه قيادة الجيش الذي فتح نهاوند، ويسمى بفتح نهاوند يسمى بفتح الفتوح، وكان قائد الجيش سعد رضي الله عنه، وقائد الجيش الإسلامي كاملا سعد رضي الله عنه. وأما فاتح نهاوند فهو النعمان ابن مقرن المزني، وهذا شقيقه اسمه سويد ابن مقرن المزني. الجيش الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، وقد أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين، وهذا هو الجيش الثامن. وأما سويد بن مقرن فقد أرسل إلى بلاد سهامة من أراضي اليمن. وأما العلاء بن الحضرمي وهذا هو الجيش الثامن فقد أرسل إلى البحرين. ثم الجيش التاسع وهو بقيادة سريح بن حادث إلى بني سليم، والعاشر بقيادة عمرو بن العاص إلى قضاعة، والحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد إلى مشارف الشام. وقد انطلقت هذه الجيوش من المدينة وعددها 11 لواء رافعة راية الإسلام، مدافعة عن العقيدة، جافة عن الدين. وأمرهم أبو بكر رضي الله عنه أن يدعو من يأتون إليه إلى الإسلام أولا، فإن أجابوا كفوا عنهم وإلا بينهم السيف. وقال إذا قدمتم إلى بلد فإن سمعتم أذانا وإلا فإبدأوا على بركة الله وقاتلوا من كفر بالله. هذه أيها الأحباب 11 لواء، وقد مر بنا الكتاب الذي يعتبر دستورا يسير عليه هؤلاء القوات، هؤلاء الأبطال، هؤلاء الذين مسكوا وأخذوا الرايات وقادوا الجيوش، أن يسيروا على غرار التوجيهات التي منحهم إياها أبو بكر رضي الله عنه. وأول جيش انطلق من المدينة بعد جيش أسامة، لأن أول جيش انطلق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هو جيش أسامة، مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز هذا الجيش. وبقي الجيش خارج المدينة ينتظر ما الله فاعل، حيث مرض عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى تسيير جيش أسامة. وعندما حاول بعض الصحابة أن يسميه عن عزمه ليتوقف هذا الجيش ليحمي المدينة من الأعداء، قال والله لو أن الكلاب فتكت بأرجل أمهات المؤمنين وأوقف هذا الجيش الذي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقته. فذهب الجيش وعاد غافرا غانما. ثم الألوية الأحد عشر وأولها الجيش الذي بقيادة خالد رضي الله عنه إلى خليحة ابن خويلد الأسدي، ثم إلى مالك بن نويرة. وقد انتصر الجيش نصرا مؤثرا، وقد كان في هذا الجيش علي بن حاتم الصائب وأسلى بلاء حسنا واستدعى قومه صيب، حيث هم بعضهم أن يعود عن الإسلام، إلا أنه بكلام عدي وبوعظه لهم وإرشاده إياهم وحفظ هممهم وإثارة عزائمهم عادوا إلى الرشد ورجعوا إلى الصواب والتقوا حول راية الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم لما صار خالد إلى بذافة، هذه ماء بذافة يقول علماء التاريخ بأنها ماء لبني أسد من أراضي بني أسد. ونعرف أن خليحة اسمه خليحة ابن خويلد الأسدي من بني أسد، فهو ذهب إلى بذافة. ولو سئلنا ما هي بذافة نقول ماء لبني أسد. نعم. كان عدي بن حاتم معه، كان معه وكان رجلا غيورا وبطلا مقداما وبكلامه اللين واسلوبه العذب وطريقته البذله استجاب عدد كبير من بني عبد. كان هناك قبيله اسمها جبيله وهم من قلب معرضه عن الاسلام وعدي من قبيله يقال لها الغوث وهم ايضا من قلب لكن بمعامله عدي لهم وباسلوبه الطيب وعبارته البذله رجعت جبيله الى ما همت ان تخرج منه او ان تنفق عنه حيث عادوا جميعا في الاسلام بدون قتال وبدون اراقه وبدون اراقه دماء. نعم. وقد انضم اليه من طي انف وندم جناحك. انضم الى من؟ انضم الى عدي. يقول هنا ومعه عدي وانضم اليه يعني الى عدي من طي انف. نعم. فندم جناحك. وبداخة حنماء لبني أسد. نعم. وكان جليلة معرضة عن الإسلام. قبيلة من قبل معرضة عن الإسلام. جليلة كانت معرضة عن الإسلام. وقال خالد يعني ألا تسير إلى جليلة؟ قال أيها الأمير هل تحب أن تقاتل بيد واحدة أو بكلتا يدي؟ قال لا بكلتا يدي. قال إذا دعني وجليلة وبدون قتال. فذهب اليهم واقنعهم ان يعودوا الى البشر وان يرجعوا الى الصواب وان ينبذوا عنهم الخلافه والفرقه وان هذه تؤدي بصاحبها يعني فراء الفرقه والخلاف تؤدي بصاحبها الى العافيه. طلب منه خالد ان يذهب بقتال جديد. قال هل تحب ان تقاتل ان اقاتل معك بيد ولا بيدين؟ قال لا احب ان تقاتل بيدين. قال ان جديد هي يدي الثانية. فدعني معهم فتعامل معهم بالاسلوب اللين وبالعبارة الفزة وبالكلام العذب حتى استجابوا ورجعوا عما كانوا عليه من غير وعناد. وفتح الله حيث يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض من حولك. ودائما ايها الاحباب وانتم طلبه علم يؤمل فيكم الخير ويرجى لكم التوفيق والسداد. يتعامل الناس مع المدعو بالرفق وبالهدوء وبالكلمة العذبة وبالأسلوب اللين لأن الله يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم قطوا من حولك. فإذا تكلمت مع صاحبك بكلمة نابية أعطاك أكبر منها وإذا تكلمت معه بكلمة قاسية أجابك بأحسن منها. لكن إذا تكلمت معه بالهدوء وبالأسلوب العذب وبالعبارة الفذة لا نجانب وانقاد لك. ويصور لنا ذلك القرآن الكريم يقول عز وجل واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد في خطاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام إذ أنذر قومه بالأحقاف. يريد المولى عز وجل أن يهدئ من روع المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما ابتعدت قريش عن جادة الصلاة. يقول عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. رسالته ومهمته ودعوته والهدف الذي يدعو إليه ألا تعبدوا إلا الله. إفراد الله بالعباد. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أجابوه بفتوى وبغلظة وبشدة وبعنجهية وبتكبر. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني لعلك أحضركم تعيدنا بالعذاب وتعيدنا بتغددنا لك أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا أما كنا عليك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجابهم بأسلوب لين وعبارة لطيفة. إنما العلم عند الله. أنا ما عندي عذاب. إنما العلم عند الله. وأبلغكم ما أرسلت به. الرسالة التي أمرني الله بإبلاغكم إياها أبلغكم. إنما العلم عند الله. وأبلغكم ما أرسلت به. ولكني أراكم قوما تجهلون. ما أحسن هذه العبارة لو استعملها الداعي في تنصفه بالمدعو بعبارة فزة وعبارة لطيفة وأسلوب هادئ. إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. يقول عز وجل فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لما رأوا العذاب مقبل قالوا دي هذا مطر هذا سحاب بعدين ينزل المطر وينبت الكلى وتخضر الأرض في الآخرة. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. رد الله عليهم لا بل لو ما استعجلتم به إلى ما قالوا فأتنا بما تعدنا. بل لو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربك. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم. المهم أيها الأحباب أن الداعي من يدعو إلى الله لابد أن يكون هادئ الصدر. ما يصبر ما يشمئز يكون هادئ الصدر. بالمقابل يكون إذا كان هادئ الصدر يكون قوي التحديد. لأنه إذا كان صدر مو هادي ما يؤثر الناس ينبذوه ويبتعدوا عنه وعن دعوته. لكن عندما يكون هادئ الصدر يكون قوي التأثير على الناس ليستجيبوا للعلم. فخالد رضي الله عنه لما أراد أن يرسل عدي إلى هذه القبيلة قبيلة جديدة قال أتحب يا أيها الأمير أن أقاتل بكلتا يدي أو بولك وحدة. قال لا أحب أن تقاتل بكلتا يدي كانت أميرا وهم هذه وهم يدي الثانية وأنا أذهب إليهم. فذهب إليهم فرجعوا إلى الغشاة وعادوا إلى الصلاة والتأموا أو التفوا تحت راية التوحيد والإنابة لله عز وجل. نعم. وكان جليلة معلنة عن الإسلام وهي بطن من طيب. نعم. وكان عدي بن الحاسم رضي الله عنه من بطن ثاني يقال لهم العود. نعم. وكان عدي رضي الله عنه من الغرب وقد همت جليلة عن فقرة الرضا وعمة الفرقد. نعم. فجاء المكلف بن زيد الخيل فقال أتريدون أن تسيبوا سبع على قومكم قومكم السباب وأن الناس ينالون منكم. قالوا لا خالد نرجع. نعم. فقال أتريدون أن تسيروا سبة على قومكم ولم يرجع أحد غيركم. نعم. ولم يرجع رجل واحد من طيب وهذا عدي معه ألف رجل من طيب فكسره. نعم. فكسره ولما نزل خالد بزكاة بزكاة قال لعلي عدي ألا تسير لجديلة. نعم. قال لعدي ألا نسير إلى جديلة. نعم. قال يا أبا سليمان أقاتل معك بيدين أحب إليه أم بيد واحد؟ إذا أنت يقاتل بكلتا يدي أم بيد واحد؟ يقول عن الكلام يقول عني. قال لا بكلتا يدي. نعم. فقال بل بيدي. قال فإن جديلة إهدى يدي فكف عنهم وذهب إليهم عدي وأقنعهم بالرجوع إلى الرشد والعودة إلى الصواب. نعم. فجاء عدي فنام إلى الإسلام فأسلموا دعاهم إلى نبذ الفرقة والخلاف والعودة إلى الرشد والرجوع إلى الصواب فأجاب دون أن يكون هناك إراقة دماء ودون أن يكون هناك إخراج السيوف من أقدامها. بالكلام اللين وبالأسلوب الحسن رجعت القبيلة بكاملها إلى الإسلام. نعم. وحمد الله وسارت إلى خالد. فلما رآه ساح في أصحابه السلاح. رآه خالد صاح في أصحابه السلاح السلاح. لأن جت هذه القبيلة ويعرف أنها كانت أن ترجع أو يعرف أنها معرضة. فظن أنهم يريدون قتال وإذا بهم قد جاء بهم عدي راجعين إلى الرشد عائدين إلى الصواب. نعم. فلما رأوا ساحة في أصحاب السلاح فلما جاءوا حلوا ناحية فجاءوا جلسوا ناحية حلوا يعني سكنوا ناحية من النواحي مقابلين للعسكر الذي فيه خالد رضي الله عنه. نعم. فجاءوا خالد ورفق بهم واعتذروا إليه عما حصل منهم من غفلة عما حصل منهم من إعراض عما حصل منهم من بعد إلى آخره. نعم. وقالوا له لك حيث شئت. نعم. فجزاهم خيرا دعهم خيرا وقلنا الآن نعتذر ونحن طوع بنانك مرنا بما شئت. فقال لهم جزاكم الله خيرا فجزاهم خيرا. نعم. فلم يرتد من سيهم رجل واحد مرتد وكادوا أعرضوا وكادوا أن يرجعوا ولكن بالمتاع المباركة وبالطريقة الفجة التي سلكها عدي رضي الله عنه لم يرتد من قي رجل واحد. نعم. وصار خالد على تعبيته على تعبية الاستعداد للقتال. نعم. وطلب إليه عدي أن يجعل قومه مقدمة أصحابه فقال عدي رضي الله عنه عنده شجاعة وعنده إخلاص وعنده رغبة في الخير وطلب من خالد أن يكون قوم عدي في المقدمة. خالد لم يرى هذا. قال له عدي ولم؟ قال حتى انكشفوا فإذا انكشفوا تأثر الجيش بكامله لكن المقدمة يكون فيها من أهل السابقة من المهاجرين من الأنصار أما قوم مثل هو الحديث وعهد يعني الآن دخل لأنهم كانوا قبل يوم ويومين معرضين عن الإسلام فالآن دخل فلا يمكن أن نجعلهم في المقدمة. فأخشى إذا استحر القتل ولمعت السيوف وحصل الكور والفر أن ينكشف وإذا انكشفوا كان في هذا هزيمة للجيش الإسلامي لكن المقدمة نجعل فيها من هم أشد بسالة وقوة وشجاعة وحرصا على الإسلام واستماتة في الجهاد وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة بدر وأحد والخندق وحنين والأحزاب وإلى آخر من الوقائع. هؤلاء هم يكون في المقدمة وقومك يتبعون. نعم. وهذا رأي سديد. نعم. فقال أخاف أن أقدمهم فإذا ألجمهم القتال إذا استحر القتل وتطاولت أو تلامعت السيوف أخشى أن ينكشف. نعم. لكن نجعل في المقدمة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم. فإذا الجمع والقتال انكشفوا وانكشف من معنا انكشفوا من معهم يعني مثلا إذا كان فرقة في الدار وفرقة خلفها، إذا انكشفت الأولى انكشفت الثانية، لكن نجعل الأولى هي التي عرفت بالبسالة والقوة والشجاعة وطلب الشهادة. لما صليحة سأل جماعته قال كيف انهم مثلا هدموكم او كيف انهم تمكنوا من الحكم ولم تتمكن، قالوا جماعة هؤلاء كل واحد منهم يود ان يقتل قدر صاحبه، بينما نحن كل واحد منا يود ان يقتل صاحبه قدره. يعني هؤلاء القوم ويعنون بذلك الصحابة، يعنون بذلك المهاجرين والانصار، كل واحد منهم يحب ان يستشهد قبل صاحبه رغبة في الجهاد ورغبة في الشهادة. اما انت ومن معك وهم هؤلاء القوم فكل واحد يحب انه يقدم صاحبه ولا جبره وان صاحبه يقتل وهو يقتل، هؤلاء لا طاقة لنا به. نعم. فإذا ألجمهم القتال انكشف جمالا، ولكن جعلي يقدم قوما صبرا لهم ثوابا. فانظر أنا عدي الرأي ما رأيت. ومر بنا قصة الرجل في فتح اللي قال زوجته لما جاءوا في يوم فتح مكة قال أنا أريد أرد للبطل عندي شغل في البيت وطبخ وغسيل ونفخ وشعر كل فترة، وانا بجيب الخدم من هؤلاء، هؤلاء جاءوا من المدينة يبين رفضوا ويخدمون ذهب على كلام واحد يجيب الخدام منهم، فإذا به يأتي مدعورا وهو يأذن تركبون الخدم الواسد. قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة إذ قابلتنا بالجيوش المسلمة ما كنت لي في اللوم أدنى كلمة. يعني شاف مشهد ما كان يخطر على البال. نعم. قال عدي الرأي ما رأيت، فقدم المهاجرين والأنصار ولم يزل يقدم الطلائع منذ خرج. يقدم الطلائع ليأتوه بالأخبار، ليأتوه به ما عليه العدو، ليأتوه بأين سلكوا، أين يشربون، كيف مسيرهم، يقدم الطلائع قليعة بعد أخرى. نعم. منذ خرج من بقعة حتى قدم اليمامة. نعم. وأمر عيونه أن يختبروا كل ما مروا به. لأنه نعرف أن اليمامة كان اللي ذهب إليها عكرمة رضي الله عنه. ونعرف أنه بعد ذهاب عكرمة ذهب أيضا شرحبيل بن حصنة إلى اليمامة. لكن آخر المطاف خالد رضي الله عنه هو الذي تولى القتال فيها. نعم. لأنه وجد فيها عدد كبير من الصحابة، أكثر من 70 من القراء استشهدوا في اليمامة. نعم. وأمل عيونه أن يختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالأذان. وهم الذي يرسلهم ليأتوه بالأخبار ويعرفوا من بقي على دينه وثبت على إيمانه واستمر على عقيدته، ويعرف ذلك إذا قربوا من البلد أو من مكان مسكن الجماعة هؤلاء أو من منازل القوم يعرف بالأذان إذا كان وقت الفجر. إذا سمعوا أذان سمعنا أن الجماعة مستعدين صلاة الفجر، إذا ما في أذان معناه أنهم نفسهم. إذا جاء وقت العصر المغرب حلقة فيختبرون بالأذان، فإن وجد أذان فهذا دليل على بقائهم، وإن لم يوجد أذان فهذا دليل على نفوسهم ورجوعهم وانحرافهم عن الجهاد. نعم. ويكون ذلك دليلا على إسلامهم. ولما انتهوا إلى سرية الأسدي وجدوه وقد ضربت له خيمة نعم. وأصحابه وحوله. نعم. فضرب خالد خيام عسكره على ميل على ميل ونحو، يعني صاروا متقابلين ردة بواطليحة ابن خويلد الأسدي وعسكره يحيطون به، وبالمقابل بينهم قرابة ميل خالد رضي الله عنه ومعه أصحابه. نعم. فضرب خالد خيام عسكره هذه الأنابيب الأملغم وخرج يسير على فرسه يستمر يستكشف ينظر الأمر. نعم يسير على فرس معه نفر من الصحابة ووقف قريبا من العسكر وتاء بثليهة يا ثليهة ليكلمة ليتفاهم معه قبل البدء بالقتال تفاهم. نعم وخرج إليه خرج إليه. نعم إن من أهل خليفتنا إلينا أن ندعوه أن ندعوه الله وحده قبل البدء بالقتال وإلا فإن أبيت فليس بيننا وبينك إلا التأييد. نعم أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن تعود إلى ما خرجت منه والذي خرج منه خرج من الإسلام فنريد منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله وأن ترجع للقيام ببقية أركان الإسلام وأن تعود إلى ما خرجت منه وطليحة أبا. نعم وأن تعود إلى ما خرجت منه وأبا طليحة وكان من ضمن من مع طليحة رجل اسمه عيينة عيينة ابن حسن ويوم اشتد الأمر يا عيينة قال وين الوحيد يا طليحة هل يبنى لك شيء قال ما جاء فقال ابن انتظر بعد وقت جاء جبريل جاء لما كل ما جاء قال ما جاء فإنسا شد الله أنك إلا كذبه في رعوة وكلام بعض يستخدع الناس بكلامه يعني قال لازم يأتد لك يعني تردد عليه يقتل جد وما جاء لكي تم حمد الله إلا أنت بإذا الكذب والإدعاء أو جاءك. نعم وقال عيينة بن حسن قد قال وكان عيينة بن حسن قد قال له لا أبا لك. نعم هل أنت مريد يعني مخبرنا لأن جبريل كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالوحي هل أنت مريد وش نزل عليك لأن الموقف هذا الصدي والجيش قد تقابل الآن جيش خالد مقابل لجيش طلحة والمسلمون مقابلون للمرتدين وخالد دعا طلحة فعلا فقال هل أنت مريد شيئا مما كان يأتي من نبوتك شيئا مما كان ينزل على محمد. نعم يعني أطلعنا على شيء. نعم قد أنت مرينا يعني نبوتك فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا لأن محمد عليه الصلاة والسلام يأتيه وحي ويخبرنا به هذا يقول علينا من حق لأن مر بنا أيضا علينا كان يتفاوض مع أبي بكر رضي الله عنه كان تعلي نسبة أنت الآن الجماعة دول منعوا الزكاة بدل ما تقاتلهم عقلي نسبة الثلث الربع أكثر أقل لأن نتفاهم أنا وبعدين نعرف ملك أني أقنعه ليأخذ فالصحابة يعطون جاي غدنا نعطيه هذا هو من الشيخ قبيلة نعطيه لأجل نرتاح من القتال ومن إراقة الدماء أبو بكر رضي الله عنه لا والله لو منعوني عقال بعير والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون على رسول الله فقاتلهم عليه فهذا عيينة استمر مع طليحة وقال هل أنت مرينا شيء مما ينزل عليه مثل ما كان ينزل إلى محمد يعني أقلعنا على شوف الكلام اللي عندك معه. نعم فقال لا وبعث عيونا له لما عيينة كرر على طليحة أقلعنا وش نزل عليك من الوحي ماذا نزل عليك ماذا أمرت به لأنه يقول أنه يأتيني خبر من السماء يأتيني جبريل بدل ما كان جبريل يأتي لمحمد العبد يأتي قبلين على الشيء الذي يأتي فلما ألحوا عليك أن نعم جاني وحي. نعم قالوا وما هو انظروا إلى الكلام قال نعم فبعث عيون الله لما أكبر خالد بعث عيون يتسسون الأخبار وجماعة ما يدرون عن الله عن النخال الشاي فهو بعث جماعة يأتون ويتحسسون فوجدوا عيون خالد يعني الجماعة اللي أرسلهم خالد يأتون بالأخبار هؤلاء جاءوا به فقال نعم نزل عليه الوحي ويقول كيف وكيف. نعم لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس من أخباره فقال إن بل يعني الآن خالد في مكانه ولم يعلم القوم عنه وعلم مستوى وعلم قريحة وأرسل عيونا يأتوه بأخبارهم وأنه كانوا في مكان كذا وكذا، فجماعته قالوا نزل تأخر الوقت، معنى نزل عليه، قال نعم نزل علي الآية كذا وكذا. اسمعوا النص. نعم. فقال إن بعثتم فارسين على فارسين، إن بعثتم فارسين على فارسين، نزل علي الوحي، نفس الوحي، إن بعثتم فارسين على فرسين، أقرين محجلين من بني نصر بن قعيب، أتيكم من القوم بعين. هذا كلام كلام كبير، كلام عامل، إن بعثتم فارسين على فرسين محجلين، هذا وحي. نعم. فقال فأعتذر لك ولما وللوحي الذي جاءك، يعني عرف من كلام قرى. نعم. إن بعثتم فارسين على فرسين محجلين من بني نصر بن قعيم، أتيتم من القوم بعين، يعني أتوكم بالجماعة اللي أرسل خالد بن الوليد، فهذا الوحي كان من السماء. نعم. أتوكم من بني نصر بن قعيم، أتوكم من القوم بعين، فبعثوا كذلك، ولقي عبدا ولقي عينا لخالد، فأتوا به فزادهم فتنة. نعم. ولما أبى كليع أن يجيب خالدا انصرف خالد إلى معسكره.